بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قول اليمين في الدعوة، يعني إذا واحد ما معه شهود مدعى عليه بحلف يمين. قال اليمين عند العجز عن الشهادة، والله شو عاجز يجيب شهود يشهدوا له، نقول للمدعى عليه احلف يمين. إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة، وأنكر المدعى عليه هذا الحق، فليس له إلا يمين المدعى عليه. مفهوم؟ وهذا خاص بالأموال والعروض، ولا يجوز في دعاوي العقوبات والحدود أن يحلف يمين. وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، اختصموا إيش؟ بئر. فاختصمنا إلى رسول الله، يعني رفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه. جميعا يقول الأشعث بن قيس: يا بجيب شهود يا لك على تحلف يمين. فقلت: إنه يحلف ولا يبالي. والله شلون؟ أنا بقول واحد تحلف يمين يجي فرج، أقول الأيمان الكاذبة تدع الديار فلاقع، يعني تقصف عمره الحالف وتخرب بيته. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، هذا اللي قتل بعذره وأقصابه بمثل الأقصاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي، رجل من كندة: ألك بينة على دعواك؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. واليمين لا تكون إلا باسم الله، إلا بالله أو باسم من أسمائه، معلوم. أما حياة أبي، حياة شواربي، حياة دأني، حياة عشيرتي، قبيلتي، واليمين لا تكون إلا بالله. في الحديث: من حلف فليحلفن بالله أو فليسكت. واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني يسكت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. صوت يمين. رواه أبو داود والنسائي. هل تقبل البينة بعد اليمين؟ حلفنا يمين وبعدين جاب بيني، تقبل ولا ما تقبل؟ عند أبي حنيفة تقبل، عند بعض الأئمة لا تقبل. جاي معنا. قال: ومتى حلف المدعى عليه اليمين، متى حلف اليمين ردت الدعوة، ردت دعوة المدعي بلا خلاف. سقط الدعوة، يعني سقوط، يعني ردها. فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دواء؟ جاب بيني. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: فمنهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل ومسند الأحناف، ومنهم من فصل. والله في تفصيل يعني بحكي لنا المذاهب الثلاث. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية، داود الظاهري وأصحابه، وابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال إنه لا تقبل. وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ والله ما يفيد بس شاهداك أو يمينه، والله دوم جاب بعدين شاهدين. فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه، تطلب من المدعى عليه، فهي مستندة للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها، لأنه نعم فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن. في مهتاء بس متخالف، اي ثابتا مخالف. هذا رأي الذين قال إن لا تقبل. فهمتوا شلون؟ واحد أقام دعوة ما معه بين، قال للمدعى يحلف، حلف يمينه سقط الدعوة، رد ذاك لإيش شهود وشهدوا معه، هل تقبل يا ترى؟ والله شلون؟ أنا مسافر تفضل. والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وهي أئمة، وطاووس وما أدراك ما طاووس اليماني، وإبراهيم النخعي وما أدراك، وشريح القاضي وما أدراك، فقد قالوا البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. لكن اللي حلف دين الطلاق الذات هو بشهده مش الحق له، تكون يمين ذات فاجرة. وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حجتهم هؤلاء لتقبل أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع، فتقبل البينة بعدها، لأنها البينة هي الأصل واليمين هي الخلف، ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف. مش الإخواني؟ وأما مالك والغزالي هذول توسطوا عن من الشافعي الإمام الغزالي، فقد قالوا يجوز. نعم. وأما مالك والغزالي من الشافعية، الإمام الغزالي شافعي، فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلا وجود البينة قبل عرض اليمين، مو عرفان انه عنده بيني، وبعدين صار له ايش؟ حل لك حلف يمين وبعدين طلع على بيني تقبل. اما اذا فقد هذا الشرط بان كان عالما بان له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين، كيف بصير هيك؟ انا ما عيش هو، لكن حلف لي يمين ما الي عندك ما بفهم، اذا حلف الحق ما بنحرر. هذا القول ايش؟ الثالث وصل. ثم رأى بعد حليفها تقديم بينته فلا يقبل منه ذلك، هذا عن مالك والغزالي، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف. هو النقول عن اليمين، أنا ادعيت على أبو هلال شيء، بيني ما معي، قال أبو هلال تحلف يمين، قال له أنا ما بحلف يمين، يا ترى بيثبت حق عليه ولا بحنف بيثبت حق عليه؟ قال شوف، النقول عن اليمين إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل، نكل يعني أبع الحلف، ولم يحلفها اعتبر نقول هذا مثل إقراره بالدعوى، كأنه اعترف أنه نعم لك أنت حق، لأنه لو كان صادقا في إنكاره لما امتنع عن الحلف، والنقول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت كمان، إذا سكت ما قال ما بدي أحلف وسكت السكوت وكمان مثل النقول. وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوة التي يدعيها. أنا أقمت دعوة على الشيخ عمر ما مع بيني، قلت له الشيخ عمر حلف يمين، مرض يحلف يمين وسكت. شايفين إخواني عم يقول بالصورة هاي هل ترد اليمين علي أنا أحلف؟ لا ترد. نعم. قال وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي، فلا يحلف على صدق الدعوة التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائما مع الإثبات. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن النفي. وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه، وعند مالك والشافعي. والرواية الثانية عن أحمد أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعوة. وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، لو ما قال حلف لي والله شلون، ما بيثبت إلا إذا حلف. فإذا حلف حكم له بالدعوة وإلا ردت. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، المدعي. مين طالب الحق؟ المدعي. ولكن في إسناد هذا الحديث إلى سرق مجهول وهو غير معروف، وفي إسناد إسحاق بن الفرات وفيه مقال. ولكن في إسناد هذا الحديث إلى سرق، هيك بصلحوها، ولكن في إسناد هذا الحديث إلى سرق، سرق صحابي والله شلون، بس حطوا إلى. ليش إلى؟ ما بدها إلى. لا، في إسناد هذا الحديث إلى سرق، إلى سرق فيها الإسناد واحد مشهور، سرق صحابي. شو بدي صلحها؟ وفي إسناد هذا الحديث سرق وهو غير معروف. وفي إسناد هذا الحديث سرق، مو سرق، سرق صحابي. سرق صحابي معروف، ما بيضر. في إسناد هذا الحديث إلى سرق، في هالإسناد واحد ضعيف، واحد مجهول. وهو غير معروف. إيه، شو معنى مجهول؟ وهو غير معروف، أنا كتبته مجهول، شو معنى مجهول؟ وهو غير معروف. هو غير معروف نسبه إلى مسروق أو سرق. لا مو سرق، سرق صحابي. طابت الأخير. وفي إسنادي كمان إسحاق ابن الفرات وفيه مقال. يعني متفق على إيش ثقته؟ هذا سرق. في إسناد هذا الحديث ما كان قال صحابي، ما كان إسناده معناته إسناد الحديث إلى سرق. بالسند. هو بالسند. الصحابي اللي روى بالحديث السند إلى سرق، في واحد مجهول من الرواة. بده يقول ولكن في إسناد هذا الحديث إلى سرق رجل غير معروف. هم رجل غير معروف، مجهول وهو غير معروف. أنا مجهول كتبته من غير اختلفنا. لا سرق معروف صار، معروف الصحابي معروف، أما السند اللي روى السند إلى سرق فيه واحد غير مجهول غير معروف. ما مسروق لا سرق، مسروق تابعي سرق والله شلون. فسرق هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، واحد معه ناقتين جملين بيبيعه، اجى هذا سرق قال له انا بشتريهم، ضلت له هات له رجب لك ايش الثمن، اخذهم وهرب فيهم. ضلت له بعد شهر اجى شكال النبي ذاك البدوي، فتشوا عليه بدل تشرب مسكو، جابوا له قال له ليش عملت هيك؟ قال له والله لي دون رسول الله وبعتهم في الدين. قال له زمه خذوا تمسكوا لا تتركوا لا بليل نار تعطيك ايش حقه. أخذوا صاروا الناس إيش يسوموا مشان إيش يفدوه، يعني يوفوا عنه دينه، بعد قالوا أنا عطقته لوجهه صاحب الجمالية. بس هي الرسول سمى سرة، قالوا أنت سرة ينفع المعدين دخول المسكون. في إسناد الحديث إلى سرة في رجل مجهول في إسناد رجل يعني شو معنى مجهول؟ في مجهول عطقه وهو تعود إلى مسروق. لا انا حطيت مجهول احنا كلمه وهو تعود الى مسروق او سرق في اسناد هذا الحديث الى سرق وهو اي هو يعني مجهول ناقصه مجهول. هي كلمه وهو تدل على انه هو هالذكر اسمه هو اللي غير معروف. العبارة فيها يعني إيش مو سليم يعني. لا العبارة فيها شيء. إيه نعم. وفي إسناد هذا الحديث إلى سرق مجهول وهو غير معروف. إنه هو أصل وهو غير معروف. قال قلت ولا في يطمئن قلبي. لا مقصود سيدي عبد المهيب بالنسبة لكلمة وهو أصل العبارة هو للمجهول يعني. قال وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي حديث أبي هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين مع الشاهد الواحد ورجال إسناد ثقات الصحابة أبو حاتم وأبو زرع وابن ماجه من حديث سرق ورجاله رجال الصحيح إلا الراوي له عن سرق فإنه مجهول. طالح يا عبد الله هذا شو قال هو أنا كتبت صحيح العبارة، العبارة مو صحيحة، كان بالأول مسروق. نعم. ولكن في إسناد هذا الحديث إلى سرق حطيت الزادي مجهول وهو غير معروف. تبين المجهول. أنا أخذت كلمة رجل. لا مجهول. مجهول. مجهول. كان رجل كان امرأة ولا إيش؟ وفي إسناد هذا الحديث إلى سرق مجهول. مجهول. في إسناده وهو غير معروف. إذا كان واحد عامي مثل مني يحسب إنه كلمة مجهول عائدة لسرق. حبيبي. هناك عامي ما بيفهمه. في إسنادي إلى سرق مجهول وهو غير معروف. في إسنادي كمان إسحاق بن فرات وفيه مقال. اختلفوا فيه يعني. إيه نعم. بس إم والميم أخي والواو إمت أنا إمت الميم والواو بعد قضية إجا لمصر وأقام بمصر إسكندرية سرة بقى واحد قال له إيش هو اسمه سرة وبعضهم في اللغة بيقولوا سرق والمحدثين أطبق على أنه سرة قال له شو هالاسم قال له مسألة كيت وكيت وكيت وكيت وكيت الرسول سلماني سرق شو تسأل حالي من الحاجة يخلي الإنسان يقدر على إيش الحاجة يخلي الإنسان يمد إيده الله يرحمه سلمنا شغلين كان يؤمن يقول الدعاء إلا يقول الله لا يجعل حاجة كل لئيم أنا بزيك الله لا يجعل حاجة كل لئيم الله يحسن الإمام الإمام الكريم صلحتوها أخي قال ولكن في إسناد هذا الحديث إلى سرق رجل مجهول وهو غير معروف وفي إسناد كمان إسحاق بن الفرات فيه مقال وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة إنه بجوز إنه إيش يرجع اليمين على بعد البينة يعني إذا حلف بجوز إنه يبين بلا بس بالأموال خاصة وقال الشافعي هو عام في جميع الدعاوى الحضور ما دخل بصح فيها الدعاوي ودعاوي فتاوى وفتاوي وذهب أهل الظاهر ورئيس أبو داود الظاهري وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنقول وأنه لا يقضى به في شيء قط وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته رح. ورجح هذا الشوكاني فقال وأما النكول فلا يجوز الحكم به، لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع شو عندكم لم يقبلها ويفعلها لا قبلها ولا فعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله ولكن اليمين على المدعى عليه، فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين، إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار لما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحا للحكم به. اليمين على نية المستحلف لم يقبلها اليمين ويفعلها شو اليمين يعني ما قبلها ولا رضي يحلف صار لشلون. نعم، اليمين على نية المستحلف إذا حلف أحد المتقاضين مثل إيش إذا حلف أحد المتقاضين مثل المصطفين الأخيار كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف، لما تقدم في باب الأيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، هذا إذا كان ظالم، أما إذا كان مظلوم النية على النية يعني مستحلف المستحلف لازم شو اسمه نعم حط له كسرة على تحت اللام كلياتها ما عليك نية المستحلف أي نعم معلوم حطوا له كسرة لأن هذا إيش مو المستحلف على نية المستحلف كسرة هون متعين اللي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لما تقدم في باب الأيمان هيك عندكم؟ لازم يكون من قول الرسول لما تقدم في باب الأيمان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف لما تقدم في باب الأيمان لما تقدم قول الرسول وفي شوية عبارة. فإذا ور الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهري كان ذلك غير جائز، وقيل تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما. الحكم بالشاهد مع اليمين إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد فإنه يحكم في الدعوة أو يحكم القاضي في الدعوة بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي. قل المدعي تعلمت يمين مع الشاهد تبع هذا مثل الشافعي لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده، وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا إلا الحدود والقصاص. وقصر بعض العلماء الحكم بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال فقط وما يتعلق بالأموال، وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 شخصا نيف من 3 إلى 9 يعني لحد 29. قال الشافعي رضي الله عنه القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه، وبهذا قضى أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود وهو الذي لا يجوز خلافه، ومنع من ذلك الأحناف والأوزاعي وزيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة اسمه عبد الله، وقالوا لا يحكم بشاهد ويمين أبدا. شكلت هو شبرمة والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم. القرينة القاطعة إذا كان في ما في شهود لكن في قرينة والله شلون قاطب أنه اللي فعل الفعل. القرينة هي الأمارة التي بلغت حد اليقين، ومثالها فيما إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه اللي طالع ومدهوش مع السكين ملوث بالدم في كون قاتل هذا الشخص، تمام؟ ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور قتل نفسه، هذا بعيد من دوش الإخواني، ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بأنها الواقع اليقين. مفهوم أولاد؟ قال ابن القيم: ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأس عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إسره ولا عادة له بكشف رأسه. واحد حاطط لف على رأسه وحامل لف بإيده وهربان، واحد لحه مكشوف الرأس عمره ما بيمشي حاسة رأسه وعمره هي لفتي رضا شلون، لأنه صاحب يد ذاك تجيب بيني أنا صاحب يد، صاحب يد مقدس الحالة هاي مقدمة لصاحب اليد. انتوا أخواني الإمام النووي الله يرضى عنه زار راح ليزور ابن مالك صار له شلون، فان جاي من جهة العمارة من سحر وطالع هيك عند أصقاءه في بعتمة أصقاء هذا واحد خطف له لفت الإمام النووي قال حقا شيء الإمام ما لا النووي خذ الإمام ما تبع النووي وثميني كان من الحرير الأصفر القديم 500 درهم ذلك الوقت يركض ويقول لك وهبتك يا أقول قبل حتى ما يقول حرام يقول لك وهبتك يا أقول قبل بعد ايش قال ايه قال كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأس عمامة وبيد عمامة يخط بإيده وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره ولا عادة له بكشف رأسه، فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد وكان مسك بإيده صدله. فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته ما. وذكر الأحناف من أمثلتها أيضا إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق، سفينة في البحر محباية صحيح صار لشون، وكان أحدهما تاجرا والآخر سفانا قائد سفينة، هاي يقول الدقيق إليه يقول لا لو متاجر الدقيق للتاجر انت في السفينة في إخواني. وليس لأحدهما بينة، فالدقيق يكون للأول والسفينة للثاني، وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف الولد للفراش والعاهر حجار. نعم، واحد عنده ولد على فرشة مولود، واحد ثاني قال انه هي الولد ابني الولد صار بفرشة وذاك ايش حجر براسه. اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت كثير يصير يطلقها يختلفوا متاع البيت، هذا إلى هذا شو الحكم؟ قال وعند الحنابلة أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لأحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل، بدلة تلبس المرأة بدلة والله بدلة رجل جرافي ما تلبس فالوقت بيلبسوا صار، وما يصلح للمرأة فهو لا تلبس سركس الرجل يلبس سركس كلابيه لا السركس غير كلابيه المرأة تلبس كلابيه، وما يصلح لهما للرجل يقسم بينهما مناصفة حلوة وإن كان بأيديهما مسك هذا مسك من طرف تحالفا وتناصفا نص من نص برات بصلة اثنين المكواي بصلة اثنين هذا شلون الكنبات بيصلحوا كمان الاثنين، سجادة بتصل الاثنين، مروحة بتصل الاثنين، نعم تلفون بتصل الاثنين، وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا، فإن قويت يد أحدهما مثل حيوان يسوق شخص ويركبه شخص آخر فهو للراكب بقوة يده. راكب عليه لك ماشي وراءه اللي صار لك. هذا أقوى. البينة الخطية والوثائق الموثوق بها. البينة تكون معصق سند بيقولوا الآن. لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها أفتى بعض العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به بشرط أن يعرف خط. من أخواني هذا الخط خطي يتذكر الحادثة كمان. وأخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية وقبلت الإثبات بصكوك الدين وقيود التجار وغيرها. دفتر التجار إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع بالشرط اللي مزور بنعرف محكين يبقى محيين ذلك اللي بشرط أنك ما بدك لا تحك ولا تمحي وتشطه وتكتب من التزوير والفساد. التناقض في الدعوة. التناقض قسمان: تناقض الشهود وتناقض المدعي. أولا تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة. إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون بس. شوف إخواني، وهذا رأي جمهور الفقهاء أكثرهم. أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم أدرك الصيد حيا في حضور القاضي إدراك الصيد حيا، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه وتمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذا الحال وقد روي أن رجلين شهدا عند الإمام علي كرم الله على آخر بالسلم خلاص فقاطع يد. أما إذا أدركه في حياة مستقرة برجل غيره قائلين إنما السارق هذا وجود الصيد ميتا بعد علي لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول وخرج حشوه ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكم. نعم يا هي هي. وجود الصيد ميتا بعد إصابته إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه إنما وجده بعد ذلك عدولا أو ميتا فإن يكون حلالا بشروط ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب الأول ألا يكون قد استرد من جبل لا يوم لا يوم أو وجده في الماء احتمال أن يكون موعد بالتردي أو الغرق. وذهب ابن مسيد روى البخاري ومسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر الله إلى إن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء إذا رجع إنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. وكذلك سائر الحدود والقصاص لبعض الأحناف لا يأخذ الحكم إذا رجع الجرد قبل التنفيذ أما إذا كان ماء وصل لجرد إجا أربع شهد على الرجل في الزنا اثنين شهد وليه الثاني أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر. فعن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال إذا علمت أن سهمك قتله إذا سبق كلام من المرتاعي مناقض لدعوة بطل الدعوة. وفي رواية للبخاري إن نرمي الصيد فنقتفي أثره يومين والثلاث ثم نجده ميتا وفيه سهم ثم ادعى أنه له يؤكل إن شاء. أنا إلي عند أبو هلال إلى أبو هلال الثالث أن لا يفسد فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل لدعوة ومانع من قبول. الثالث الأوات إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فهذا أبرأ من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه وأخذ السهام ثم أبرأته عيد اسمعين النبعة طبعا شلون الأقوى السهام نقشة بيئة المدعي أخذ طخ قضاء ضرب الغزال طلع من الجنب الثاني يجوز للمدعى عليه ان يقدم البينة التي يدعو بها دعوى المدعي لجراءة ذمته اذا كان رد مرة واحدة اخذ واحدة سبع إيه؟ فاذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له ان يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود اخذ مسكين او سبع وتجريح بينة المدعي كمان راح الزوج للسبع تعارض البينتين لما رجع قال ندمت قد ندمت ندامة تساعدي لما لا ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعنا قسم المدسعة بين المدعي والمدعى كسر القوس ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا الثاني جملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث فبعد لا يفسد حسادا يبلغ درجة النتن يطول يوم يومين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يكون من المستقدرات الضارة التي تمدها الطباع إن الاثنين اسمعوا أوجدنا السام في أو كل واحد يشتغل عليه شهر أو أسبوعين لعلكم واحد ثاني ضار رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وأخرج أحمد وأبو داود يوم يومين كان سام تبع قياس الموسط فيه أما إذا ما في شامل أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة هناك جاء كل واحد بينة فجعلها بينهم متابعين ولهذا ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وغير وقف كان المدعي في يدي فإن كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهم فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن أخرجه عن جابر رضي الله عنه أن الرجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينك سيدنا محمد وعلى أخرجه البيهقي ولم يضعهم الشاهد وأخرج الشاهد تحذيف الشاهد إبراهيم وعلى آل سيدنا إن عدالة وبارك على سيدنا محمد وعلى إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة فوجب تقويتها باليمين سيدي وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية آل سيدنا إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل أن يكون حميد مجيد أنهم لم يكونوا في شهادة كاذبية كوزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلا ذكرك الغافلون فاعلم أنه وقد ذهب إلى هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألح المشهود علي على الحاكم قبل الحكم لا أنه لم يكن في شهادة كاذبة وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين كان للحاكم أن يحل المشهود وأن يقول لهم من حلفتم قبلت شهادة هنا وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى إلى فهم بالأول بيحلفوا بعد وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن قيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة ورجحه ابن نجيم الحنفي وعند الأحناف أن الشاهد لا يمين عليه لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين وعند الحنابلة لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة تحمل الشهادة غير شهادة واحد مثلا أبو مصطفى الشيخ شهداء على قضية حضينا بده يسافر الحج يجي وقال نحن حملة في الشهادة يا أبو عبد الله نحن حملنا تشهدوا عنا يعني والله شو أنا أقول شو عم يقول هون إيه نعم لأن في الشهادة يضمن وعند الحنابلة لا يستحلف شاهد أنكر على تحمل الشهادة إذا قلنا له نحن نحمل الشهادة ما في حملنا الشهادة لفلان الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا حاكم أنكر الحكم كمان لا يحلف ولا وضيع على نفسه دينا على موسى محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والإله والنسب والزواج والقدر ربنا ليس مالا ولا يستحلف ولا يستحلف وسلام على المرسلين والحمد شهادة الزور لله رب العالمين شهادة الزور هي من أكبر الشرائر وأعظم الجرائر لأنها مناصرة للظالم وهضم لحق المظلوم وتضليل للقضاء وإغار للصدور وتأريث للشحناء بين الناس. يعني توريث، تأريث معنى توريث، متوا شلون متورث الشحناء. يقول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. قدمه لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. في رواية: لن تزول قدما شاهد الزور حتى يكتب بين عينيه أي سورة رحمة الله. وروى روى ابن ماجة بسند صحيح. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل عن الكبائر، يهو نفسه ذكرها يا أحد سأل عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور. وروي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة عليه عليه الصلاة والسلام. عقوبة شاهد الزور. روى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن شاهد الزور يعزر ويعرف بأنه شاهد زور حتى الناس لا تعرفه. وزاد الإمام مالك فقال: يشهر به في الجوامع والأسواق ومجتمعات الناس العامة عقوبة له وزجرا لغيره. شايف الإخواني؟ نعم. ثم قال: السجن، السجن أليل صفحي نراها ولا مشغولين. تجعل الله عرضة لإيمانك، اللي تقصف عمره توصل راس حد، فبتجي أشد عند الله كمان. السجن قديم، السجن قديم، وقد جاء في القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام قال: ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين. وقد كان السجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. قال ابن القيم: الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق، شايف إخواني، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد. هو حبسه في البيت، حبسه في المسجد، أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له. الخصم حاول خليه أين ما راح روح معه، غير فضيحة حبسه. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، ظل شلون المديون البلازم غريمه. كما هنا كما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: زمه رسول. ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن ماجه: ثم مر بي في آخر النهار، يعني الرسول، فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ ثم قال ابن القيم: وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن محبس معد لحبس الخصوم، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب اشترى بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها. ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا على قولين، فمن قال لا يتخذ حبسا قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفته بعده حبس، ولكن ولا لخليفته متعين بعده حبس، ولا لخليفة إلا خليفة بس من, من الإمام لها. بس سيدنا أبو بكر لما سوى إذا بنحط خليفتي يا أخي متعيني ولكن ولكن يقوم ولكن يقومه الخصم يقوم الخصم بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ وهو الذي يسمى الترسيم اسم جديد بنص اسمه أو يأمر خصمه بملازمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال له أي للإمام أن يتخذ حبسان قال قد اشترى عمر بن الخطاب بن صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف وجعلها حبسا في السجن الأمن والمصلحة قال الشوكاني إن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن في جميع الآثار والأمصار من دون إنكار وفيه من المصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الأرض بالمسلمين الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا حتى قام ذلك عليهم حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم فيراح منهم العباد والبلاد فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضي الله في شأنهم ما يختاروا الله شلون لا الحبس عاد موت محموس له ميت وله من أهل الدنيا وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهما في حق من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس كما يعرف ذلك كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس أنواع الحبس قال الخطاب الحبس على ضربين حبس عقوبة وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون إلا في واجب وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خل سبيله وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ضرب متهم ولا يحل حبس أحد بدون حق ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره فإن كان مذنبا أخذ بذنبه وإن كان بريئا أطلق سراحه ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين أي المسلمين وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة فيه رأيان فالرأي المختار عند الأحناف وعند الغزالي من الشافعي أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء وفي الحديث لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة وأجاز أصحابه أيضا ضربه لإظهار المال المسروق من جهته وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى والآن يعملوا بهذا نعم إذا ما في شهوش من الطائد ومتى أقر في هذه الحال فإنه لا قيمة لإقراره لأنه لا يشترط في الإقرار الاختيار وهنا إذا إنما أقر تحت ضغط التعذيب ما ينبغي أن يكون عليه الحبس وينبغي أن يكون حبس واسعا وأن ينفق على من في السجن من بيت المال وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس ومنع المساجين إنما يحتاجون إليه من نعم شو عندكم مما يحتاجون ومنع المساجين هيك عندكم مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها محفوظ حبستها حتى ماتت ف...